دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، البداية النهاردة من خلال صندوق التنمية الثقافية وبيت الغناء العربي وأمسية مصر والغناء الكويتي ود موصول، من خلال صالون مقامات بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق وإعداد وتقديم الدكتورة إيناس جلال. استضاف الصالون الأستاذ الدكتور خالد القلاف، والآن نستمع إلى جزء من الحوار معه من خلال دكتورة إيناس جلال الدين. عملنا تاني يعني تذكرة للأسماء الكبار من الملحنين اللي حضرتك قلتهم اللي تأثروا وعلى رأسهم أو بدايتهم كان الأستاذ أحمد الباقر. سريعا تقول أهم المطربين اللي تأثروا، أهم الملحنين، عشان والله حاليا ما تحضر الأسامي اللي احنا عدناهم اللي احنا قلناهم النهارده، يعني سعود الباشر، عبد الحليم السيد، أحمد باقر، غنام الديقان، مرزوق المرزوق، خالد الزايد. خالد الزايد جدا كان متأثر بالأغنية المصرية، وهذا يعني قرب لأن أنا عشت مع خالد الزايد الله يرحمه. كثير عندنا من المطربين، يعني عايشة المرضى، عندنا عودة المهنة كانت من المعجبين جدا، بس هذه فنانة شعبية طبعا. هنا كثير، ليلى عبد العزيز. ليلى عبد العزيز عاشت في مصر ودرست في مصر، ويعني حصلت على شهادة الموسيقى العربية وتعرفت لأم كلثوم. يعني عندنا احنا لو تلاحظين استاذ الدكتورة إيناس، الكويت من يعني الوحيده من اغلب الدول، من اغلب دول الخليج، او ممكن العالم العربي، احنا نقول داخله مع مصر جدا جدا. والتاثر هذا والطريقه الحبيه، الحب اللي مع بعض، هذا اللي يعني نشا عندنا معهد موسيقى، يعني من النواه الاولى الى نواه معهد الموسيقى العالم في الموسيقيه. وايضا دكاتره كثير صاروا بالكويت من الموسيقى والتخصصات، كعازفين، كمؤلفين دراسيين، كأساتذة. فهذا كله يرجع الفضل بعد الله لجمهورية مصر. شكرا لحضرتك وكل شيء. أنا اللي أتشرف إني تعلمت في هذه البلد الجميلة على أساتذة كبار طبعا اللي درسوني أنا. يمكن حضرتك نسترجع شوية أساتذتنا الكبار اللي حضرتك. الله يرحمهم يا الله يرحمها طبعا. مرحبا الله يرحمهم ربنا. تعلمت كلهم توفوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. دكتور سامح الخولي، دكتور جهاد داود الأب الروحي وأستاذي وحبيبي، دكتور جهاد داود، أيضا دكتور إكرام مطر، ما شاء الله الله يرحمهم كلهم. حبايبي كلهم أساتذتنا وكبار. دكتور، الوقت مر مع حضرتك بسرعة، بس على وعد بالزيارة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله حضرتك تشرفنا مع جمهورنا الشبيب، ونتكلم عن الموسيقى الخاصة بالكويت والموسيقى الشعبية وأنواعها، وهي متعددة إن شاء الله. يمكن نكون قضينا مع حضرتك لمحة سريعة، لكن أكيد كل المفاتيح اللي حضرتك سمعتها لنا وادتها لنا، اكيد هنرجع نستمتع ونعرف اكتر عن الكلام الجميل اللي حضرتك قلته عن التأثير. ليش طبعا الشيخ الموصول لاخواننا اللي طبعا طولنا عليكم شويه بس ما سامحونا، فنتمنى ان نكون يعني ان استفدنا شيء من اللي قلناه. أعزائي المستمعين، وما زلنا مع صالون مقامات، وشاركت في صالون مقامات المطربة نادين العمروسي وشدت بمجموعة من الأغنيات، منها أغنية شهيرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ولها ارتباط وثيق بالغناء الكويتي. المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، واستمرارا لخطط وزارة الثقافة الرامية إلى صون الهوية الموسيقية، احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باثنين من أكبر رموز التلحين والغناء، وهما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والقيثارة ليلى مراد، وذلك من خلال الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة الدكتور مصطفى حلمي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ضم الحفل مختارات من أعمالهما. من هذه الأعمال أبجد هوز، أنا قلبي خالي، اتمختار يا خيل، الحب جميل، وشحات الغرام. اتمختاري وتميل يا خيل وروسي ويا رئيس الليل، اتمختاري وتميل يا خيل وروسي ويا رئيس الليل، واتمختاري يا خيل، اتمختاري يا خيل. وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.